انا موظف باحد قطاعات الدولة واحصل على عطلة الاسبوع في بعض الاحيان، واسافر الى المنطقة التي يسكن بها اهلي والتي تبعد عن مقر عملي بحوالي 400 كيلومتر، فهل يجوز في خلال هذه العطلة الجمع والقصر مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علما انني شاهدت كثيرا من الناس يقتدون بهذا العمل، افيدونا جزاكم الله خيرا. يسرع لك في الطريق من محل عملك الى منطقة اهلك، يسرع لك ان تجمع من الصلاتين وان تصلي ركعتين، لا بأس بهذا. خصوص القصر يسن لك ان تقصر في حال الطريق، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لا هذا مشروع. اما الجمع فلك ان تجمع من السائرة في الطريق غير نازل، فالافضل لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا سافرت من محلك قبل زوال الشمس شرع لك أن تصلي الظهر مع العصر جمعة أخير، وهكذا إذا سافرت من محلك قبل غروب الشمس شرع لك أن تصلي المغرب مع العشاء جمعة أخير. أما إن سافرت بعد الزوال أو بعد الغروب فإنك تجمع جمعة تقديم، تصلي العصر مع الظهر جمعة تقديم، وليس مع المغرب جمع تقديم إذا فارقت البلد بعدما ترتحل وتفارق جمع عادر البلد. أما في منطقة أهلك إذا وصلت إلى منطقة أهلك فهذا محل نظر، إن كانت منطقة أهلك هي محل سكنك وهي وطنك، لو تركت العمل رجعت إليه وتعتبر وطنك فلا تقصر فيه، إذا جئت أهلك تصلي أربعا ولا تجمع. أما إذا كان محل أهلك ليس وطنا لك وإنما وطنك الذي عزمت الاستقرار فيه والإقامة فيه هو محل العمل، فلا بأس أن تقصر في محل أهلك وفي منطقة أهلك إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل. أما إذا عزمت على أن تقيم عند أهلك أكثر من 4 أيام فإنك تصلي 4 ولا تجمع. هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والله ولي التوفيق.